السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. إن شاء الله إحنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت للآية 259 في الربع ال17 لسورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. الجزئية دي بنذكر فيها ربنا باب قرية، أباب الأهل بتوع القرية دي وخلاها قوية، يعني فنى كل سكانها، وده دليل بالنسبة لنا قوي جدا على توحيد الله، سواء بقى بالخلق والتدبير والإماتة والإحياء. عندنا هنا الإماتة، بعديها على طول العبد اللي شاف المنظر دوت بيذكر انه قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. ده من باب اللي هو استبعد ومش عارف، هو جاهل بقدرة ربنا، فهو استبعد ان هو بعد الموت حد هيبعث تاني بعد ما بقت القرية خاوية تماما، هتبعث مرة اخرى. لما اراد به ملك الملوك خير، فسبحان الله ابتدى ان هو يوريله ايات تخليه يعرف انه ملك الملوك هو الإله الحق، هو الخالق والمدبر، واللي أمات كل اللي في القرية وهيحييها. فأرى في نفسه وفي حماره وفي طعامه وشرابه آيات كثيرة، منها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. هو حس ان الوقت قليل، بالرغم ان هو 100 سنة، الا انه حس ان الوقت قليل، علشان طعامه اللي هو المفروض الحاجة الحسية بتفسد بسرعة، هي سبحان الله زي ما هي ما تغيرتش، ما جرالهاش اي حاجة. هنا بنقول انه ده دليل لقدرة الله على ابقاء الشيء وحفظه من اي فساد. لو ربنا رايد شيء فبيقول له كن فيكون. فبالرغم ان الطعام والشراب ده من اسرع الاشياء اللي تفسد، الا ان ربنا خلى نفس طعامه ولم يتغير منه شيء، فضل على ما هو عليه، فضل من غير اي افساد يدخل فيه. وفي نفس الوقت الحمار بتاعه مات، وكان واضح قدامه ان هو عظامه انتثرت ومزقت لحمه وجلده، سبحان الله كل التفريق في عظامه وجلده ولحمه دوت، سبحان الله ربنا اراد له ان هو يحييه امام عين هذا العبد. فدي من الايات على قدرة الله وبعثه الاموات من قبورهم. الحاجة المحسوسة اللي الواحد بينظر اليها وشافها، وهو كان مستبعد انه ملك الملوك عنده القدرة ان هو يعيد ويحيي الموتى مرة اخرى، فسبحان الله لما ظهر قدام عينيه الجزئية دي، وظهر قدام عينيه كمان ان العظم نفسه بيدخل في بعضه، وانظر الى العظام كيف ننشزها، يعني العظام نفسها بتخش جوه بعضها وبتتركب وبيكسوها اللحم هنا. فبنقول ان ديت تبين لي قدرة الله، وقال اعلم ان الله على كل شيء قدير. هنا بنقول ان الراجل اللي شاف المنظر دوت، هو ده اساسا راجل منكر للبعث، يعني بيقول انه يعني استبعد موضوع انه ممكن يبعثه مرة اخرى. ليه؟ عندنا في الوقت دوت دليل انه لو كان مش منكر للبعث لو كان نبي مش ممكن كان هيبقى منكر للبعث، ولا حتى لو كان عبد صالح. يبقى اول جزئية ان اساسا الراجل ده كان منكر للبعث، وربنا اراد بيه خير انه يوريله الايات دي. ولما ربنا اراه الطعام والشراب اللي هو ما تغيرش، ووراه كمان الحمار بتاعه ان هو هيبعث وازاي العظام ينشزها وازاي ان هي تتركب في بعضها ويكسوها لحم ويرجع مرة اخرى، فديت ايه دلالة على احياء الموتى قدام عينيه، فديت دليل اخر. والدليل الحقيقي بقى احنا هنا بنقول هو مش المهم هم رجعوا تاني، هل يعني في الوقت دوت القرية كلها رجعت مرة اخرى ولا لا؟ مش هي دي النقطة، مش هي يعني مش دي الحاجة المهمة في الحاجة اللي احنا هنستنبطها من القصة. الدليل الحقيقي الاحياء وابقاء الطعام والشراب دي قدرة الله واحياءه للموتى. فلما تبين له يعني الجزئية بقى الثالثة، انه بعد لما تبين له ان الامر اللي كان مش متخيله ومستبعده وكان بيجهل بيه، عارف في الوقت دوت من كل الايات دي صحة انه ربنا يعيد ويبعث من في القبور. يبقى بنقول هنا اطلاق القرية على المساكن، بنشوف انه الحاجات ان يحيي هذه لا بعد موتها، لو انت بتشوفي حاجة متغيرة وانه حاجة مستبعدة جدا انه تحصل، ولكن ملك الملوك قادر بيوضح للناس انه سبحان الله القدرة له كمال القدرة، يعني له القدرة على كل شيء في كل وقت، وده من الحاجات اللي لا تكون إلا لملك الملوك. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. عندنا هنا في دلالة حسية على قدرة الله، بيقول هنا في دلالة حسية على قدرة الله انه ربنا يحيي الموتى بعد البعث. وسبحان الله طبعا ابراهيم كان على يقين انه ملك الملوك هيبعث من في القبور وله القدرة الكاملة، ولكن هو فقط علشان يبقى عين اليقين، لو مرتبة عين اليقين. فاحنا بنقول ان طبعا مما لا شك فيه انه ابراهيم خليل الرحمن لما سأل عن ان هو يرى الحاجة الحسية دي، هو على ايمان كامل انه ربنا قادر على كل شيء وقادر على احياء الموتى، ولكن الجزئية هنا بس لتبقى ايه عين اليقين، هو متيقن بخبر الله تعالى ولكن حب ان ايه يشاهده عينا عشان يبقى عنده مرتبة عين اليقين. فلما ملك الملوك بيسأله اولم تؤمن، قال بلى وربنا اعلم ان هو طبعا مؤمن بكل شيء. بنقول هنا ذكر ملك الملوك فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك، يعني ضمهم إليه، وديت علشان تبقى مشاهدة وهم بين إيديه، إن هم هيقطعهم هيمزقهم ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، هيقطعهم وبعدين هيحطهم في الجبال القريبة منه، كل جبل عليه جزء، ثم ادعوهن يأتينك سعيا مرة تانية. اول لما هيبقى سبحان الله بعد ما حط جزء في كل جبل، هيأتوا مرة تانية بالحياة كاملة وبيأتوا بقوة وسرعة طيران اول لما يطلبهم ابراهيم. واعلم ان الله عزيز حكيم. هنا بنقول العزة وكمال العزة وكمال الحكمة لملك الملوك، بنذكر انه لا عزة قدرة وغلبة، بنذكر انه سبحان الله الحكيم له كمال الحكمة، فبنقول كل حكم لا يكون الا بحكمة. يعني ربنا لما بيذكر لنا الحكمة في الوقت ده بيذكر انه له كمال الحكمة، يعني يضع كل شيء في مكانه المناسب الملائم ليه. علشان كده احنا بنقول ان احنا لما بنمر بكل اسم من اسماء الله الحسنى في اي آية بيبقى عندنا توحيد اسماء وصفات، مش مجرد الآية فقط، بنطلق توحيد الأسماء والصفات وبنمررها على حياتنا كلها، إن له كمال الحكمة وله كمال العلم له كمال القدرة. فديت من الحاجات اللي تثبتنا في كل لحظة، لما القلب يضعف شوية نتذكر تملي إنه أسماء الله الحسنى بتدينا القوة ان احنا نعلم انه ملك الملوك له كمال معنى الاسماء الحسنى. فالحكمة كل حكم لا يكون الا بحكمة، يعني مش ممكن ربنا يعمل لنا حكم معين الا بحكمة، والا بحكمة تلائم الوقت اللي انا فيه دلوقتي. يعني انا احوالي اتحسنت بالشكل الفلاني، فهي دي افضل شيء ليا دلوقتي. انا جرالي مصيبة معينة، هو الحال ده هو ده الامتحان بتاعي دلوقتي، ربنا بيمتحني امتحان، فلابد ليا اني انا اتمسك اكتر باسماء الله الحسنى واتمسك اكتر بالالوهية والربوبية والاسماء والصفات، حتى اني انا اعدي مرحلة المشكلة او المصيبة الموجودة. ليه؟ علشان ابقى متثبتة انه ملك الملوك حكيم، كونه حكيم. فبنقول انه الكلمة بتنطبق مطابقة على تماما على ملك الملوك وتضمنا ولزوما. فبنطلع كل اسم من اسماء الله الحسنى وسبحان الله بنخليها بتمر علينا وعلى قلوبنا، ما بنعديش بقى بسرعة اسماء الله الحسنى. التفسير بيشرح صدورنا اللي احنا نعرف التفسير طالب منا ايه والرسالة اللي من ملك الملوك لينا ايه، وفي نفس الوقت نطبق. اعلم ما شئت فانك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. يبقى كل اسم من اسماء الله الحسنى هيمر عليا هاطبقه وهعرف ازاي لو في مشكلة عندي احلها بان انا اتعبد ملك الملوك باسمائه الحسنى. فربنا يا رب يرزقنا الصلاح والفلاح، ربنا يجعلنا من الصالحات المصلحات يا رب العالمين، يرزقنا الاخلاص والمتابعة. الآية اللي وراها 261، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هنا الكلام على مضاعفة الأجر. مضاعفة الأجر زي بالضبط لما احنا بنقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة. هنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كذلك المضاعفة. هنا احنا بنذكر كمان ان ربنا بيمن علينا بالعطاء الزايد. يعني لما الواحد يعمل حسنة الطبيعي ان انا اخد ثوابها حسنة، اما علشان الله كريم فبيدينا الحسنة بعشر امثال، طب وكمان ممكن تزيد الى 700 ضعف. فلما نعرف بأسماء الله الحسنى احنا بنتعامل مع من هو الله، نعرف انه ربنا كريم، ربنا منان علينا. فسبحان الله زي بالضبط لما بنقول لما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها 30 حسنة، الثلاثين حسنة دي قد تتضاعف الى 700 ضعف. شوفوا شوفوا الدرجة ايه. طيب هنا بنقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، يبقى الانفاق في سبيل الله شيء ممتاز وناخد عليه اجر كبير، واول حاجة الجهاد في سبيل الله، اول الانفاق وافضل الانفاق في سبيل الله. كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هنا شوفوا احنا قد ايه مضاعفة الاجر. يبقى هنا ربنا بيقرب لنا المعلومة بطريقة حسية عشان نعرف قد ايه الاجر كبير جدا. والله يضاعف لمن يشاء. ناخد بالنا الجزئية دي بقى، لمن يشاء دي بتبقى متوقفة على المنفق نفسه واخلاصه وصدقه وايه حالة النفقة اللي هو بينفقها دي. رب درهم سبق 100 درهم. يعني لو واحد ما عندوش الا مثلا 2 درهم وطلع درهم، يبقى ده معناها ايه؟ يعني طلع نصف ماله. لو واحد مالتي مليونير وحب ان هو يتصدق وتصدق ب100 درهم، ده بالنسبة للي هو معاه حاجة قليلة جدا. فقد يكون اللي ادى درهم عند الله له ثواب اكبر وتتضاعف اجر الصدقة. فعشان كده بنقول انه اهم حاجة نصلح قلوبنا، نصلح القلب. يعني رب درهم سبق 100 درهم، يعني رب ان الواحد يدي درهم واحد وهو فقير وما عندوش الا 2 درهم، كويس؟ لو ادى درهم هيبقى ده نصف ماله. طيب ولو الغني قوي ادى 100 درهم، ال 100 درهم بالنسبة لماله ده ولا حاجة، حاجة بسيطة جدا، فده مش هياخد قد ده. هنا اللي بنقول انه ربنا بيضاعف لمن يشاء، واخدين بالنا؟ على حسب الاخلاص، على حسب المنفق، على حسب هو ماله قد ايه، على حسب هو كان وضعه قد ايه، وضعه شكله ايه. هل هو كان محتاج الفلوس دي واثر الفقير ده عن نفسه، وهو اساسا كان فقير بس اثر اللي عند الله، فهل دوت هيتساوى باللي اساسا معاه فلوس كتير؟ لا، مش هيتساوى لمن يشاء. وبنذكر هنا والله واسع عليم، واسع في عطائه، علشان بنقول ان الطبيعي ان الواحد لما يعمل حسنة فبياخد ثواب، لا ده ربنا وعد بعشرة، ومش بس عشرة، قد تتضاعف الى 700 ضعف. ومش ممكن المنفق هيتخيل مضاعفة الثواب والمبالغة في المضاعفة بالشكل ده، لكن الله كريم. طيب عندنا هنا عليم، اللي ينفق كل النفقة دي، سبحان الله ربنا بيعطي واسع في العطاء وعليم بمن يستحق ايه مضاعفة الأجر. فاحنا هنا بنذكر انه سبحان الله، ياريت انه وانتوا حتى بتقرأوا الورد بتاعكم طلعوا اسماء الله الحسنى. يعني انتوا بتقرأوا الصفحة اكتبوا اسماء الله الحسنى اللي بتمر عليكم في الصفحة دي. اسماء الله الحسنى بنتقرب الى الله باسماء الله الحسنى باللي احنا نعرفها ونطبق معناها، واخدين بالنا؟ طيب الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. منا ولا اذى، فبنيجي هنا بنقول انه اللي بينفقوا اموالهم في سبيل الله او في الجهاد في سبيل الله، وبنذكر هنا الانفاق بقى هنا على الفقير اللي بينفق في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا، بيفسدوا اللي انفقوه بالمن والاذى، بينفقوا اللي انفقوه بيبوظوه بيفسدوه بان هم سواء باللسان او بالقلب، سواء ان هو جرح المنفق عليه بكلمة بنظرة بنوع من المن او انه بيعدد الحسنات اللي عملها له، كل ده نوع من المن والاذى سواء قولية او فعلية. فبنقول علشان الصدقة تقبل لازم في شروط سابقة ومبطلات بعد كده لاحقة. عندي الشروط السابقة بتكون الاخلاص والمتابعة. دي يا جماعة الشروط دي بتكون في كل الاعمال الصالحة، كل الاعمال لازم امررها على قلبي، لازم يبقى فيها اخلاص ومتابعة. لو انا اخلصت قوي استعملت شيء ما كانش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى هو مردود، يبقى هو مش هي ايه مش هيقبل مني. طب ليه مش هيقبل مني مع ان انا عندي اخلاص، انا بحب ربنا قوي وانا عايز اتقرب لربنا؟ مش ممكن نتقرب الى الله الا بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، اللي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، الطريقة اللي عرفني بيها الرسول صلى الله عليه وسلم امشي ازاي واتكلم ازاي واخلص النية ازاي واحب اولادي ازاي واحب زوجي ازاي. هو رسم لنا منهج حياة. فمش بس بالنسبة للصدقة، هي دي الشروط السابقة للعمل، الاخلاص والمتابعة، ان انا لازم احقق النقطتين دول. بس احنا بنذكر انه الاخلاص والمتابعة بيبقوا في كل الاعمال الصالحة. ممكن يبقى انا عندي متابعة ولكن ما عنديش اخلاص، انا عملت العمل دوت وقلت لطوب الارض ان انا تصدقت على فلان وانا عملت الحاجة الفلانية وانا عملت سقف للبيت اللي يعني اصلهم المطر بينزل عليهم وما عندهمش مكان الا البيت اللي من غير سقف، انا عملت لهم بقى السقف. يعني هعمل ايه؟ لازم نبقى كلنا ايد واحدة ولازم نتعاون. يبقى انا هنا عملت ايه؟ اذى، من واذى. فلو كنت في الوقت دوت ذكرتي انه قول معروف فقط، قول طيب، انا ما عنديش اللي انا اعمل لهم، فهتكلم كلام طيب مش همن عليهم ولا حاجة. ولو كان كمان تجاوز هذا السائل في الطلب، وحتى لو تجاوز يعني ده نوع بقى من المغفرة، يعني ولا اذى ولا، وكمان هغفر له الزلة اللي هو وقع فيها، افضل من لو انا اديته فلوس وذكرت له انا على فكرة عملت لك كذا وكذا وكذا، على فكرة انا اديتك الفلوس الفلانية، على فكرة انا عملت لك السقف بتاعك، ده انا اللي موصل لكم المية، ده انا يبقى هنا بقى افضل ان احنا ما نعملش الصدقة دي. لو انا همن على اللي قداني او انا عايزة ادي السائل ده بالذات عشان امن عليه، فافضل لك ان انت لا تعطي هذا السائل. ليه؟ علشان هي حاجة غير مقبولة من الله. طيب احنا بنقول في الشروط السابقة الاخلاص والمتابعة. ممكن يبقى عندي اخلاص بس ما عنديش متابعة، العمل مردود. ممكن يبقى عندي متابعة وما عنديش اخلاص، العمل مردود. لازم عشان اعمل اي عمل لازم يجتمع فيهم الجزئين مع بعض، ما ينفعش حاجة واحدة بس من الاخلاص والمتابعة. طيب دي الشروط السابقة لأي عمل صالح سواء صدقة او غير صدقة. طب ايه المبطلات؟ المبطلات بقى اللاحقة، المن والاذى، هي دي اللي انا همن على اللي قدامي، زي ما بقول مثلا نعدد عليه الاعمال الصالحة اللي انا عملتها له او الانفاق اللي انا انفقته عليه، سواء بمن واذى. الاذى ممكن تكون حتى بنظرة العين، ولا نستهون ان انا ما قلتلوش حاجة، انا بس بصيت لها يعني وانا ما قلتش حاجة، حتى بنظرة العين اللي فيها سخرية او اللي هي فيها نوع من الاستنقاص سواء كده او سواء كده، سبحان الله انا واخدة وزر عليها. فافضل ان احنا ما نعملش بقى هذا المن والاذى والصدقة دي، انما اتصدق. طب انا يعني ابطل الصدقة؟ لا، صلحي من عيوبك، صلحي من قلبك. المشكلة اللي احنا مش بنوال مش بن مش بنباشر قلبي في ايه دلوقتي؟ هل انا عندي القلب السليم ولا انا قلبي اصبح فيه نوع من الكبر، اصبح فيه نوع من المن على الناس؟ هل انا حاسة ان انا افضل منهم؟ هل انا حاسة ان انا عندي كبر وانا بغطيه قدام الناس؟ فسبحان الله كل ده ربنا بيعلمه ويعلم السر واخفى. فعلينا اللي احنا نتعهد قلوبنا في كل فعل، ما نقولش لنا ايه طيب انا بعدين بقى هبقى احاسب نفسي. لا، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، مش لنا ااجل، لا ده انا بالعكس هاباشر وهبتدي ابقى مركزة كويس جدا. انا عملت الموقف ده ليه؟ انا نظرت النظرة دي ليه؟ انا احرقتها ليه؟ اهم حاجة في اللي انا اتابع قلبي واتعاهده على طول ان انا ابقى صادقة مع نفسي. لو انا مش صادقة مع نفسي فاكنك ما حاسبتيش روحك. ليه؟ علشان المحاسبة اني انا اقول ان انا كويسة قوي، دي مش محاسبة، ده انا بضحك على نفسي. لكن لو انا عايزة احاسب نفسي بجد هبتدي اذكر، مش لازم قدام حد على فكرة، احنا ممكن نجيب ورقة بيننا وبين نفسنا وبتقطعيها بعد كده. انا الصبح قابلت فلانة وكلمتها بطريقة غير لائقة. كل واحد فينا بيبقى يعلم الخبيئة اللي بينه وبين ربه. انا مثلا ايه بحب ان انا اعمل صدقات، دي خبيئة انا مش عايزة اعرف حد. واحدة تانية مثلا بتعمل قيام ليل مش عايزة تعرف حد. واحدة ثالثة بتعمل يعني اي عمل صالح، تسبيح كتير، خبيئة مش عايزة تقولها لحد. طيب هل اللي هي مش عايزة تقوله لحد لو دخل فيه بقى جزء من الكبر، جزء من السمعة ولا العجب؟ ممكن لو في خبيئة يبقى انا هبقى اعجب بنفسي، هبقى يا سلام هو في حد بيتصدق بكل الصدقات دي؟ هو في حد بيصلي قيام الليل زي كده؟ يعني اذا اتعهد قلبي علشان لو جزء بسيط دخل وافسد اللي انا عملته هيبقى دي لا يغية بالنسبة لي، يعني الصدقة دي اكني ما عملتهاش. فيبقى لو انا بقول اخاف لحسن يكون رياء، وفي نفس الوقت عندنا هنا مسألة انه سبحان الله، طب لو انت عملتي علشان بس اوضح للي حواليا ان فلانة دي فقيرة وكلنا نبتدي نديها، ربنا يعلم السر واخفى. انت قصدك اللي انت تديها، انت قصدك ان الكل ياخد باله والكل يحاول يدي علشان هي فعلا محتاجة، فسبحان الله ربنا يعلم السر واخفى. بس لو كان بالعلم وانا عندي جزء من رياء يبقى حبط العمل. طيب انا عاملة خبيئة بيني وبين ربي اصبحت فيها كبر، فسبحان الله دي من الاشياء اللي لابد ليا اللي انا امرر قلبي كده واشوف ايه الاخطاء. انا وقعت في رياء ولا وقعت في عجب ولا وقعت في كبر؟ واخدين بالنا احنا هنا ما نعرفش، لازم ان انا اصدقة مع نفسي. لما ابقى صدقة بقى مع نفسي هبتدي افنط الحاجة اللي انا عملتها. هل انا كنت عايزة يعني جزء من الالم كده للي قدامي واحسسه انه ايه، لا يعني ما تعظميش من شأنك انت ولا حاجة، ده انا بدفع لك، ده انا بديكي مرتب، ده انا كذا. يبقى في الوقت دوت انا اكون صادقة مع نفسي اني عندي نوع من الكبر، يا نوع من الغيرة من اللي انا بديها. فلازم اللي احنا ندور في قلوبنا ايه سبب هذا الفعل، ايه سبب اني انا اعطيت بكبر او اعطيت ومنيت او اعطيت وعملت نوع من الاذى او اعطيت ورحت قلت لحد تاني بس مش المقصود بيه انه الحد تاني ده انا عايزة يدفع لفلانة، لا ده انا سبحان الله قلت علشان انا متضايقة منها غيرانة، مجرد اللي أنا عايزة أظهر نفسي قدام المجموعة، عايزة أظهر نفسي اللي أنا غنية وبدي مرتبات. سبحان الله، ربنا يعلم السر وأخفى. فلازم ندور في قلوبنا، زي بالضبط لما كنا بنقول انه ندور برضو في قلوبنا على ايه الخطأ اللي مر علي في خلال اليوم. قد يكون اللي انا وقعت في غيبة، في نميمة، في كذب، في نوع من المن والأذى. لازم ادور، ندور على الاخطاء اللي بنقع فيها بصدق. ما تقوليش لحد تاني على فكرة مش انا بقى نميت، مش انا اختبت، لا ما تقوليش، يعني استري على نفسك، ولكن صرحي قلبك، انا عملت هذا الفعل، ايوه انا عملته، انا كنت مثلا عايزة اتعالى بالمبلغ دوت، انا عايزة اظهر اللي انا غنية. فلازم ان احنا بنقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. طيب عندنا الجزء الثاني، الجزء الثاني من 263، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم. من الاشياء الجميلة جدا اللي احنا لسه كنا بنذكرها ان اسماء الله الحسنى، لو قدرنا في كل صفحة في القرآن نكتب الأسماء الله الحسنى اللي مرت علينا، دي من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا نروح مطلعين في الكتب بتاع زي مثلا نحكي الأسماء في أسماء الله الحسنى، نطلع يعني ايه غني حليم، يعني ايه واسع عليم، يعني ايه عزيز حكيم. وشوفي سبحان الله، طلعي معنى الكلمة وخلي عندك كراس ليكي انت في كل اسماء الله الحسنى. لا تتعجلي، يعني مش لازم اللي احنا كواجب كده اروح عاملاه بسرعة ليل نهار ويطلع الحاجة مش منضبطة، لا بتطلع حاجة منضبطة وقراءتك بس، وردك. انا اليوم ده هعمل الورد بتاعي وهطلع بس الاسماء الله الحسنى، وده قراءة القرآن. بعد ما طلعت اسماء الله الحسنى تبتدي بقى تخشي مرة تانية تطلعي ايه معنى كل اسم واعملي له ملخص في كراسة، حتى لو عملناها زي ما بنقول مثلا ايه بالاسهم كده، عزيز له الغلبة، له كمال القدرة، سبحان الله له الغلبة، يقهر كل الجبابرة. طيب بنقول هنا قول معروف، عندنا احسان قولي، ده القول المعروف، كل القلوب طبعا بتعرف ايه القول المعروف، القول الطيب اللي بيدخل على الانسان السرور على قلب المسلم. لو حتى بنقول ومغفرة، حتى لو السائل تجاوز في الطلب، فعلينا اللي احنا نرد السائل بالقول الجميل والدعاء له، حتى لو اساء إلينا في إظهاره إن هو عايز صدقة. قول معروف ومغفرة، المغفرة إحسان بترك المؤاخذة، يعني إيه هبتدي أتغافل عن الحاجة السيئة اللي هو عملها. يبقى عندي قول معروف ده إحسان قولي، ومغفرة إحسان اللي أنا هترك المؤاخذة على اللي هو قاله. طيب بنقول هنا قول معروف ده إحسان قولي، ومغفرة إحسان بترك المؤاخذة، خير من صدقة يتبعها أذى. يبقى إذا بنقول لو لقينا في نفسنا اللي احنا هنرد مردات غير طيبة، وهنمن على اللي قدامنا، وهنعدد له الأشياء اللي احنا عملناها ليه، ده هيفسد الصدقة، هيفسد الصدقة. فالافضل من اللي انا أدي وبعدين أمن، لأن أنا أقول قول معروف. القول المعروف الإحسان القوي ده أفضل من المن والأذى. إنه إذن الآية هنا بتشير لنا إن الصدقة اللي ما يتبعهاش أذى دي أفضل من القول المعروف. لكن لو أنا هعمل صدقة وهأفسدها بالمن والأذى فدي إيه الوقت دوت هي محرمة وأفضل اللي أنا ما أعملهاش. طيب أفضل اللي أنا ما أعملهاش، يعني أنا حاولت أعالج في قلبي لا ما قدرتش، أنا لازم لما هديها فلوس لازم اللي أنا هقول قدام كل الناس اللي أنا اديتها فلوس واللي أنا بمن عليها بالفلوس ديت. وسبحان الله اللي له كمال الغنى هو ملك الملوك، والمنة ديت من الله وحده. ليه؟ ربنا هو اللي اداني الفلوس ديت، وقد يكون ان انا تسلب مني بسبب انه حتى لو كانت دعوة مظلوم، هي ان الواحد يمن على حد ولا يجرحه قدام الناس او يجرحه حتى بينه وبين اولاده او بينه وبين يعني نظرة عين فيها من واذى كده، سبحان الله انا لا املك الفلوس ديت. انا الفلوس ديت مفيش صدق كده يقول لي اللي انت هتموتي وانت غنية، انا ممكن افتقر بعديها بلحظة. فلازم اللي احنا لما نيجي نعطي بلا من ولا اذى، علشان المنة كلها لله والاحسان كله لله. ما ينفعش اللي احنا نمن بنعمة ربنا، علشان ده مش مننا احنا. وسبحان الله بنقول انه المن دوت مستبعد لمن يمن عليه، والذل والاستبعاد لا ينبغي الا لله. يعني ما ينفعش ان انا امن على حد واتعالى قوي عليه. الغنى والفقر هما الاثنين اختبار من عند الله، هما الاثنين اختبار من عند الله. ممكن قوي يبقى بالفقر دوت لو حد ما بقاش بيصبر وبالعكس كفر بانه ياه ايه دوت وايه اللي انا فيه وكل الناس معاها وانا بس اللي معيش، دي مش عيشة. كل بقى اللي انا بعترض على قضاء الله وقدره فهو امتحان. لو بالعكس لو بالنسبة للمال والغنى كذلك، لو انا برضو عندي مال وفير وحاسة بقى اللي انا يا سلام انا عندي مكانة ومرتبة، أفاجأ إن أنا لا أساوي عند الله جناح بعوضة. ليه؟ هو اللي بيساوي عند الله هو التقي. أما لو كنت أنا بكفر بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وبقول كلام اللي أنا يعني أنا في مكانة أعلى من الباقيين وعند وأنا هقول وهمن على اللي حواليا ويجراش حاجة لما من عشان ربنا ميزني ان انا ابقى اغنى منهم، سبحان الله في يوم وليلة يتبدل الاحوال. حق يا سبحان الله علينا اللي احنا تملي بنقول نراجع نفسنا انه مش اللي انا غنية ليا مكانة. سورة الفجر كده نراجعها وسبحان الله، ومش علشان انا فقيرة فانا مهانة بالفقر دوت وليس لي مكان عند الله. اولا انه الفقراء هتخش الجنة قبل الاغنياء ب500 عام. 500 عام الفقراء هيسبقوا يعني لو كان في واحد غني وواحد فقير والاتنين في مستوى ايماني واحد، الفقير يسبق الغني ب500 عام. ليه؟ عبال ما يحاسب على كل الأموال اللي عنده من أين اكتسبها وفيما أنفقها. فسبحان الله دي قد تأخذ 500 عام. فالفقير ده هيصدق الغني إلى الجنة 500 عام، حتى لو كانوا هم في الإيمانيات نفس المستوى. فبنذكر أنه لازم إن احنا نباشر ونتابع ونتعهد قلوبنا انه لعل كلمة لا القي لها بالا اخش بها الجنة علشان انا قلتها من رضوان الله. ولعل كلمة لا ألقي لها بالا بتكلم بيها من سخط الله توديني النار، علشان كلمة لا ألقي لها بالا. كويس. فإحنا لازم إن إحنا نباشر نفسنا وقلوبنا بصفة مستمرة، لعل القلب بالذنوب ما يحسش إن هو لازم يتوب. ليه؟ بيبقى ران على القلب، ذنب مع ذنب، نكتة سوداء مع نكتة سوداء مع نكتة سوداء، ويبقى فيه ران على القلب. بعد كده بيبقى فيه إقفال، بيبقى أي حاجة تيجي تخش له هو مش حاسس. ليه مش حاسس؟ علشان مش الغشاوة اللي عليه ديت سبحان الله بتبعده من حتى استحضار التوبة واستحضار النية للنبوء والرجوع والإنابة إلى الله. أنا مش حاسة إن أنا عملت حاجة غلط أساسا، فسبحان الله بعد التوبة بعد التوبة بنفاجئ إنه القلوب بتختلف، وربنا بيدينا بصيرة بس نتوب بس نرجع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى إحنا هنا بنذكر إنه لابد اللي إحنا نمشي على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم بإخلاص ومتابعة، واللي إحنا نتعهد قلوبنا حتى لما يبقى فيه أي ذنب بنفعله بننيب إلى الله، بنتوب بسرعة لربنا، عشان السرعة في التوبة بتنظف القلب مرة أخرى وتحسي بالأعمال الصالحة اللي انت بتعمليها، ولما تعملي خطأ تحسي بسرعة اللي انت عملتي خطأ. طيب هنا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فكل الغنى هو غني بذاته عن جميع مخلوقاته، وجميع المخلوقات مفتقرة لذات الله ومفتقرة لله في عطائه وفي تدبيره وفي كل وقت. فهنا بنقول هو له الغنى، كمال الغنى. طيب حليم، دلوقتي لما حد بيعصى ملك الملوك لا يعجل له ملك الملوك العقوبة، مع ان هو قادر ان هو يعجل له العقوبة، لكن رحمته واحسانه الينا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ان هو حليم ومش بيعجل له العقوبة وبيصبر عليه، حتى انه خلى الملك اللي على اليمين يبقى بينتظر، حتى لو هو فعل وزر فلا يكتبه الملك اللي على الشمال حتى انه ست ساعات لعله يتوب لعله يستغفر لعله ينيب. فهو حليم، علشان لو ما كانش حليم كان عجل لنا العقوبة في الدنيا، كان عجل لنا العقوبة، يعني كل واحد كان بيعمل معصية كان ياخد عقوبتها على طول. فسبحان الله ده من حلم ملك الملوك بأمة محمد انه سبحان الله لا يعجل لنا العقوبة في الدنيا. كنا ذكرنا المرة اللي فاتت على واجب كنا عايزين نعمله، ان احنا بين المغرب والعشاء نصلي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله ان هو كان بيصلي من المغرب للعشاء، يعني ركعتين ركعتين. بنقول اللي احنا حتى لو ما قدرناش خالص اللي احنا نجيبهم كل الايام، عشان في ايام بيبقى مثلا عندك في الشارع عندك مجلس اي حاجة، حتى لو عملناها ثلاث مرات في الأسبوع، حتى لو عملناها مرتين في الأسبوع، يعني بقدر المستطاع أول لما نسمع سنة إن شاء الله اللي احنا نحاول اللي احنا ايه نطبقها ديت. احنا وقفنا هنا للتفسير بس هنقول هي تملي نعطي واجب بسيط كده يزيدنا قرب الى الله بجوار التفسير اللي احنا بنقول ان التفسير عايزينه يبقى مش مجرد تفسير آية وخلاص ومذاكرة وامتحان وخلاص، لا، يحفر في قلوبنا نطبقه بالفعل. وبجوار دوت ان شاء الله هنزود دعاء لاستفتاح الصلاة، كل مرة هنزود حاجة بسيطة. عندنا عند الاستفتاح بعد التكبير كان بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك وأنا بك وإليك، تباركت وتعالي أستغفرك وأتوب إليك. دوت متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الأذان. فسبحان الله، إن شاء الله لما بتبقى حاجات بسيطة وهنزود السنن كل مرة حاجة بسيطة نزودها، حاجة بسيطة بنقول إن احنا نجمع أولادنا نقول لهم الحديث اللي خدناه، الآية، تفسير الآية، يعني ما يمرش علينا يوم إلا حتى لو عملتي 10 دقايق فقط، 10 دقايق فقط نعملها، إنه إحنا يبقى النية إنشاء جيل مسلم بيحب بالفعل الإسلام، يعني يرفع على كاهله فعلا قضية الإسلام حبا وكرامة، حبا في طاعة الله، حبا في انهم يقلدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فنبتدي ايه حاجات بسيطة ونزودها او سنن مهجورة ونعملها، ولا تتوقف عندك فقط، نبتدي نتكلم، نبتدي نقول لأهلنا، لقرايبنا، لمعارفنا، لأصدقائنا، لجيراننا، وكل يوم ان شاء الله 10 دقايق مجلس في افضل وقت لأولادك. بتختاري افضل وقت علشان تقولي لهم طب تعال ايه رأيكم نعمل مجلس، وحتى الحاجة البسيطة اللي احنا ناويين نعملها، يعني بالنسبة للدعاء ولو مرة واحدة بس في اليوم نحفظ الدعاء بتاع اللهم انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، لبيك وسعديك والخير في يديك وانا بك واليك، تباركت وتعالي تستغفرك واتوب اليك. شوفي ايه لو حاجه زي دي احنا بس هنزود ليه، علشان لما القلب بيبقى يعني اللي اكترنا بيقولها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ليه هي دي اصغر واحده، فديت اللي بيقول دعاء الاستفتاح بيقول غالبا هي دي. فعلينا بس اللي احنا نزود ايه حاجة كل يوم، حاجة واحدة، حديث واحد، سنة مهجورة، او حاجة احنا المفروض عارفينها بس ما كناش بنعملها. في منا اللي ما بيكملش مثلا الاذكار بتاعة المساء، في منا اللي ما بيقولش الدعاء بتاع بعد الوضوء، يعني اي حاجة احنا مقصرين فيها علينا اللي احنا يعني نبتدي نركز قوي ونكتب ان احنا عايزين السنة دي نداوم عليها علشان نستمر في الايمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ربنا يرزقنا ان احنا نبقى من الصالحات المصلحات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.